وما للوجد في سندي وما للوجد في سندي فصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد وذاب القلب بالوجد. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي في رياض الجنة. نحن معكم الآن على الهواء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير وأن يوفقنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مرة أخرى معنا. هذا البرنامج أسبوعي يعرض في يوم الأربعاء الساعة 9:45 ثلاث حلقات بنتكلم فيهم مع ضيوفنا الأفاضل، والحلقة الرابعة بتبقى زي دي كده على الهواء. الثلاث حلقات احنا بنعتبر نفسينا ان احنا بنزوركم في البيت وقاعدين معاكم جلسة عائلية كده وطيبة، وبناخد وندي في موضوعات. تكلمنا عن موضوعات الحب، يحبهم ويحبون، واتكلمنا تاني عن رضي الله عنهم ورضوا عنه، ان شاء الله هتشوفوها. لكن الحلقة الرابعة اللي زي دي كده دي بتبقى على الهواء مباشرة، يعني لو اعتبرتوا ان احنا الثلاث حلقات بنبقى معاكو على المية، المرة دي بنبقى على الهواء ان شاء الله. احنا معاكو على الهواء مباشرة، وبنعتبر بقى انه انتوا اللي ضيوف علينا، يعني انتوا دلوقتي ضيوف علينا هتتكلموا معانا. اي فيكو حد يحب يرفع السماعة ويتصل بينا، يعلق على الحلقات، يسأل اسئلة عادية ايا كان، يعني احنا تحت امركم، واهلا ومرحبا بكم في برنامجكم في رياض الجنة. باذكر اخواني المشاهدين واخواتي المشاهدات بان معنا فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، ومعنا فضيلة الشيخ الدكتور صلاح سلطان، والعبد الفقير أخوكم في الله وجدي غنيم. احنا بنتناقش في موضوعات الحقيقة حيوية شوية، يعني ومش واخدة الشكل اللي يعني القديم ان احنا يعني مثلا فضيلة الدكتور عمر بيتكلم، لا، احنا نقاش وبننقل فيه اوجه النظر، وبننقل فيه المشاعر. وان شاء الله في الحلقات القادمة هنتكلم بقى عن يعني مشاكلنا جوه البيت شوية، بقى نخش كأننا في البيوت من جوه، بقى ايه المشاكل اللي ممكن بتحصل وبنتعرض ليها، ويكون حلولها ازاي، يعني وفقا لكتاب الله تبارك وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الى ان نستقبل مكالماتكم على الهواء ان شاء الله، احب بس انبه الى ان فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي له ويب سايت على الانترنت اللي يحب يخش عليه، وهو اسمه عبدالكافي.com. يعني انت لو دخلت على جوجل، حتى لو مش عارف تكتبها بالانجليزي، ممكن تخش على جوجل وتكتب بالعربي عبدالكافي.com او عبدالكافي بس هيجيبها لك. دكتور صلاح سلطان برضو الويب سايت بتاعه salahsultan.com، والعبد الفقير wajdighunim.com لو تكتبها بالانجليزي او بالعربي برضو هيبقى ايه، ان شاء الله هيكونوا موجودين، وتقريبا هما دلوقتي بيعرضوا عليكم. الامر الثاني ان احنا معاكم على الهواء، واللي يحب يتصل بينا لو كان من داخل البحرين يبقى ياريت يتصل على الرقم الاتي، اكتبوه عندكم 17-87-1442، تاني 17-87-1442، ده لو كان من جوه البحرين. لو من برا البحرين هيبقى نفس الرقم 17-87-1442، بس هيحط قبلها مفتاح البحرين 00973 00973، ده مفتاح البحرين، وبعد كده الرقم بل هو 17-87-1442. الامر الثاني يعني احنا كدعاء الى الله بنعتبر نفسنا زي الدكاترة، فالطبيب لا يحجب عن المريض، لا يحجب نفسه عن المريض ولا يحجب رقمه عن المريض، لابد ان يكون في تفاعل بين الداعي الى الله وبين الناس. فاي حد او يعني اي اخ اي اخت عندك سؤال او عندك سؤال، وطبعا الاسئلة ساعات بتبقى يعني مستعجلة، يعني زي العيان بيبقى بيتصل بالدكتور يصحيه في عز الليل حتى عامل له ايه، انا عايز يقول لي اعمل ايه ولا ممكن اموت، ممكن يحصل لي حاجة. فكذلك اذا كان يعني سؤال ملح وسؤال ضروري وعايز تسأل فيه، نكتب الارقام دي، رقم فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي للأسئلة، هو دكتورنا مقيم في الإمارات، فهيبقى مفتاح الإمارات 00971، وبعدين الرقم بقى 4-2-8-7-8-3-5-5. الرقم تاني المفتاح 00971 وبعدين 4-2-8-7-8-3-5-5، ده رقم فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي لأي سؤال حد بيحب يسأله. يعني الدكتور صلاح سلطان رقمه برضو اللي يحب يسأل لو من خارج البحرين هيبقى برضو الرقم 00973، ده مفتاح البحرين، وبعدين بقى الرقم جوه البحرين 3-9-9-3-6-2-1-1، تاني 3-9-9-3-6-2-1-1. رقمي انا اللي يحب يكلمني في اي وقت من جوه البحرين او من خارج البحرين. جوه البحرين الرقم هيبقى 3-9-7-5-5-2-7-7، 3-9-7-5-5-2-7-7. وطبعا لو من خارج البحرين هيقول مفتاح البحرين اللي هو 00973. فأهلا بكم في أي أسئلة، في أي نقاش، في أي مشكلة تحب تعرف فيها الحل الإسلامي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا أنا وإخواني فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي دكتور صلاح سلطان عند حسن ظنكم. وإلى أن نستقبل المكالمات، يعني أنبه على أمر الحقيقة إحنا مناش يد فيه ومحدش يسيء الظن بينا فيه، لأن بعض الناس بتظن إن إحنا عشان بنسجل الحلقات دي أو بنقول الحلقات دي بنبقى عارفين كل حاجة، وإحنا عارفين إن كان في إعلان. لا والله إحنا ما نعلم شيء، إحنا بنسجل وبنمشي، فبتعرض الحلقات دي. اللي حصل الحقيقة في الحلقة الماضية كان شيء محزن وشيء سيء، وأنا تلقيت مكالمات كتيرة جدا، وأعتقد فضيلة الدكتور عمر وفضيلة الشيخ الدكتور صلاح سلطان كان نفس الكلام، إن وإحنا بنتفرج أنا والله صدمت حتى مرة واحدة إعلان، يعني لا ينبغي إن يبقى في مشايخ بيتكلموا وبعدين إعلان زي ده وتروح طالع يصدم مشاعرنا كلها بالعري اللي فيه. طب ليه كده يعني؟ الناس كلها بتفتكر لك ازاي تعملوا كده، احنا ما عملناش يا اخوانا، ما حدش اتهمنا ظلما، ما حدش يقول ان احنا لنا يد في الامر ده، لا والله. ويعني بالمناسبه حتى انا عايز اقول سواء احنا او غيرنا يعني. يعني يا اخوانا اللي بيعلن يتقي الله سبحانه وتعالى. دي التلفزيون ده بيخش بيوتنا، بيخش البيوت من جوه، بيخش اوض النوم، وعندنا ابناء وعندنا بنات وزوجاتنا واحنا. فيعني اللي بيعمل اعلان يتقي الله في الاعلان. انت بتعمل اعلان عن تلاجة، اتكلم عن التلاجة، وريني التلاجة بتسقع ازاي، المساحة اللي فيها قد ايه. انما واحدة جاية جنب التلاجة عمالة ترقص وعمالة، طب انت بتعمل اعلان عن مين، عنها ولا عن التلاجة؟ يعني انت بتعمل اعلان عن مشروب، ليه تجيب العري ده؟ يعني هل المرأة اصبحت رخيصة للدرجة دي؟ لا والله. عايزين نتقي الله، نتقي الله في بناتنا ونتقي الله في شبابنا. انا كنت بحضر اول امبارح في اذاعة البحرين، وكنا على الهوى مع عن موضوع عن الايدز. فيعني قالوا ان الاعلانات دي هي اللي بتثير الشباب والعياذ بالله، فبتؤدي الى السعار الجنسي. انا حبيت بس انبه، انا حبيت انبه يعني على النقطه دي عشان ما حدش يسيء الظن بينا. وبدانا نستقبل مكالماتكم. اخونا الحبيب الاخ محمد من الجزائر بلد المليون ونص شهيد، فليتفضل. بارك الله فيك شيخنا. تفضل. سؤالي ابي كان مسجون. ايوه. وخذ زياره من زيارات تعيد تبدو وصيه بالدين تاعه. انا اظن يعني انت لو وطيت التلفزيون شويه عندك هيبقى الصوت واضح قوي هنا. وطي التلفزيون عندك وانت بتتكلم اخي، اخونا الاخ محمد من الجزائر. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابي كان مسجون وخذ زياره من زيارات تعيك تبدي ورقه بالناس اللي شاروا المدينه. طب اخ محمد الله يعزك، حاول تتكلم باللغه العربيه، يعني احنا نقدر نفهمك باللغه العربيه، لان اللغه العاميه زي عندنا احنا كده، لما اقول لك ما روحتش ما كلتش مش هتاخد بالك. فانت بتقول ابي كان مسجون، ها؟ وخذ زيارة من زيارة اللي كنت أسبوعيا نزوره. أيوة زيارة أسبوعيا. نعم. كتب لي وصية. أيوة كتب وصية. الناس اللي المدينين له. المدينين له. أيوة. ووصية ضاعت مني. الوصية دي ضاعت من اللي كتبها يعني. ايوه. هو كان الوصية اللي هو كتبها بالفلوس اللي هو خدها من الناس ولا بالفلوس اللي الناس خدتها منه؟ يعني هذه الوصية كانت من الناس الذين اخذوا منه اموالا ام من الذين اعطاهم المال؟ هؤلاء اناس كان قد اخذ منهم برائع. طيب هو مدين. وبعد اسره لم يتمكن من تسديد الدين. طيب السؤال ايه بقى؟ خش على السؤال، انت عايز تسال عن ايه؟ وبعد خروجه من السجن مباشره قتل. سبحان الله. فانت عايز تقول يعني انتوا عايزين هتعملوا ايه يعني في الفلوس اللي هو اخذها دي يعني؟ او اللي هو خدها من الناس. عليه. تقريبا. اوكي خلاص يا اخ محمد، جزاك الله كل خير. يعني السؤال وصل يعني. تقريبا حضرتك عرفت السؤال يعني. فضيله الدكتور عمر عبد الكافي اتفضل. وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا من حقوق المتوفى علينا اول شيء نخرج دينه، ويفضل ان يخرج الدين قبل اخراج الجسد او الرفات الى القبر، وهذه من العجلة التي يحبها رب العباد لو سداد الدين على المشاه قبل أن نوزع تركه. أول شيء الدين، قد يستغرق الدين ما تركه المتوفى. طب في أربع حاجات معلش حضرتك تركز عليهم. نعم. العجلة العجلة في إيه؟ العجلة في دفن المتوفى وسداد المتوفى. وسداد الدين. سداد الدين. وإقامة الفرائض. إقامة الفرائض. وتزويج البكر. تزويج البكر. نعم. الله. هذه من العجلة. فدي من العجلة. من العجلة لابد أن يسدد الأبناء هذا الدين. مجرد دفن المتوفى يرجع اول شيء قبل توزيع التركه يسدد الدين. هذا اولى، هذا اول شيء. يعني هذه وصيه لكن نعم. لان كما نعلم حضرتك الـ الـ الدين يحبس صاحبه حتى نعم. على باب الجنة نعم. حتى الشهيد نعم. ودي النقطة الخطيرة نعم. نعم. ياريت الناس تاخد بالها اللي عليه فلوس يكتب الكلام واضح لان يعني يحبس على باب الجنة حتى يقضى دينه ولو كان شهيدا نقطة خطيرة يعني لان احنا هناخد الفلوس ونسيبها فوق الارض وهننزل تحت الارض فايه اللي هينفعنا يبقى ياريت كل شيء يكون مكتوب بس هي النقطة يا دكتورنا حتة هو قضية الوصية في هذا السؤال ان الوصية ضاعت منه فماذا يفعل يعني انا اضم صوتي لاخواننا واساتذتنا يعني ان فعلا الوصية وكتابتها مهمة جدا وروى البخاري ومسلم سنديهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لمسلم ان يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عند رأسه فالرجل كتب وصيته لكن هذه الوصية ضاعت كما يذكر الأخ محمد ففي هذه الحالة يجب أن يقوم هناك إعلان خاصة إلى التجار الذين اعتادوا أن يتعاملوا معه فتح الله عليك ويطلب منهم بينة حتى لا يدعي أحد دينا كبيرا يجهد الورثة وهم يعني لا يستطيعون أو دين غير حقيقي يطلب البينة. منهم إذا لم يكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر يعني يطلب البينة في حاجتين يا إما يكون في ورقة مكتوبة يا إما يكون في شهود. شهد على كده أو اعتراف الله ينور عليك طيب معنا مكالمة تاني تفضل الأخ مصطفى تفضل ألو أنا مصطفى أم مصطفى أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أنا مش عارفة أعبر عن مدى سعادتي إزاي يعني الحقيقة بهذا البرنامج اللي أكثر من رائع ربنا يبارك في عمرك وأولا أنا بشكر تلفزيون البحرين وخاصة الإخوة القائمين على هذا البرنامج جزاهم الله كل خير ربنا يسعدك وعزيزي بس لي رجاء الحقيقة هو يعني مراعاة اختيار الإعلانات الحقيقة أثناء البرنامج والنقطة الثانية رقم الاتصال الله يبارك لكم يكون على الشاشة مفيش على الشاشة رقم الاتصال أخ المخرج بقوله رقم تاني اللي هو 1787141422 يا ريت يكتبوه اتفضلي ثانيا بشكر علمائنا ومشايخنا والله منورين الشاشه جزاكم الله كل خير والله الله يسعدك يعني ربنا يبارك في عمركم ويبارك في علمكم وينفع بكم الامه الاسلاميه يا رب العالمين امين يا رب ورايي ان احنا دايما ضيوف عليكم كل اسبوع الحقيقه مش النهارده بس ولكن كرم ضيافتكم لينا الحقيقه بيبقى كرم كبير والله وكلنا محتاجينه في اسد الاحتياج له ربنا ينفع يعني وهو الزاد الروحي اللي احنا يعني كلنا في امس الحاجه له جزاكم الله كل خير مشايخنا وعلمائنا ربنا يتقبل منكم ويجعله في ميزان حسناتكم يا رب بارك الله عليك الحقيقه انا ليا مطلب مش سؤال لان في الحقيقه ان يعني انا اعرف ان فضيله الشيخ الاستاذ واجد ونيم ربنا يبارك فيه ما شاء الله عليه بدعوته يعني لكن اول مره اعرف انه محاور يعني ما شاء الله عليه بيطلع الاسئله بيطلع الاسئله من نفوسنا والله جزاكم الله كل خير مطلبي هو الحقيقه خلال سماعي لحديثكم الطيب حسيت قد ايه ان الانسان مقصر ومهما عملنا مش هنوصل للامثلة يعني ما شاء الله اللي انتوا ذكرتوها زي يعني ما شاء الله الامام ابو حنيفة النعماني رضي الله عنه لما استمر 40 سنة سبحان الله يصلي بوضوء العشاء الفجر معنى ان هو يعني ما تخلف يوم عن قيام الليل او صلاة الفجر يعني سبحان الله الواحد حس قد ايه بالتقصير والمثل الآخر معذرة مش قادرة أتذكر اسمه رضي الله عنه وأرضاه اللي قعد يعني استمر يصلي 40 سنة أيضا ولم يرى قفل الذي أمامه يعني يا إما كان هو في الصف الأول أو بالمعنى الأصح يكون إمام فيعني سبحانك يا رب أمثلة رائعة لكن الواحد حس قد إيه إنه مقصر فالله يبارك لكم يعني أتمنى إن أنتوا تطمنونا على حالنا على العمل القليل اللي احنا بنقوم به يعني ربنا اسال الله ان ربنا يتقبله منا اخيرا اقول والله يعني كما علمني الرسول عليه الصلاه والسلام يحشر المرء مع من احب والله احنا بنحبكم في الله ونسال الله ان يجمعنا جميعا في رياض الجنه بس احنا طمعين بقى في الاخره ان شاء الله في اعلى درجه ان شاء الله في الفردوس الاعلى اللهم امين وجزاكم الله كل خير كل خير مع تمنياتي يعني لهذا البرنامج الرائع بالاستمرارية والتوفيق إن شاء الله إن شاء الله بارك الله عليك جزاك الله كل خير وأحبك يعني الله إن شاء الله تؤمنون كده بإذن الله إن شاء الله جزاك الله السلام عليكم خير. ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخونا حمدي من فرنسا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزيك يا شيخ وجدي الله يعزك أخوي أهلا وسهلا والله انا بحبك قوي في الله، وبحب الدكتور عمر والشيخ صلاح. ما شاء الله، احبك الله يا اخي الذي احببتنا من اجله. تفضل حبيبي. تفضل اخونا حمدي من فرنسا. هو حبنا وبعدين الحب اتقطع. الحب لم ينقطع. اوكي طيب. هو اختنا ام مصطفى، بالنسبة لموضوع الاعلانات، انا قلت وبدأت في الاول ان احنا ما لنا يد خالص كاخوة يعني محاضرين، التلفزيون هو اللي بيقدم الاعلانات دي، واحنا باسمكم ايضا. اتفضل. نحن رجونا ادارة التلفزيون ان تتوقف عن عرض هذه الاعلانات بالزبط. التي لن يعني نوافق عليها لا جملة ولا تفصيلا بهذه الصورة حقيقة. فاحنا وأمنا إن شاء الله أن الإخوة يستجيبون ولا تحدث هذه الإعلانات مرة ثانية إن شاء الله. بالنسبة ده بس هي النقطة اللي أنا عايز أعلق عليها، وبرضو إن شاء الله إخواننا الأفاضل يعقبوا، هي حتة الـ أن مثلا فلان صلى العشاء أو صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة. الأمور دي يا أختي للمبالغة، للمبالغة. بمعنى إيه؟ يعني مثلا لما أنت تسمعي كده ما تتخيليش يعني ان 40 سنة، يعني 40 سنة واحد بوضوء العشاء بيصلي الفجر، يعني ما فيش يوم نسى، ما فيش يوم نام، ما فيش يوم مرض، لا مش ممكن. لكن الامور دي بتبقى للمبالغة. زي بالظبط لما اقولك ايه، يا انا كلمت فلان ده 1,000,000 مرة اقول له كده ما فيش فايدة. زي مثلا القرآن، انت استغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله له مثلا. فدي يعني لان احنا لو سمعنا دي بالوضع العادي نقول ده احنا جهنم وبئس المصير بقى، يعني ده احنا بيجي علينا اوقات مثلا ساعات الواحد الشيطان يضحك عليه، ينيمه يعني، يعيا، يمرض كده يعني. فالامور دي بتبقى للمبالغه. اتفضل دكتور. لعل هذا مما جرى مجرى الغالب، والاحكام دائما تجري مجرى الغالب، والنادر لا حكم له كما يقول الاصوليون. فاذا مرض، اذا لم يستطع، اذا حدث اي شيء، يعني حديث إذا مرض العبد قال الله تعالى اكتبوا لعبدي ما كان يفعله حال صحته. فكأنه إذا مرض في حكم من لم يمرض، لأن الكرم من الله سبحانه وتعالى يجعله في حكم الذي قام. إذا سافر وتعب وأجهد، فهذه أحوال تعترض أي إنسان. لكن الفائدة الهامة في هذا أن يكون عند الإنسان دائما همة في فعل الخير قدر المستطاع. فإذا قعد بعد يعني قيام، وإذا مرض بعد صحة، وإذا سافر بعد إقامة، وإذا افتقر بعد غنى، فإن كرم الكريم سبحانه وتعالى يجري له من الأرزاق الله والحسنات الله ما كان يفعل حال صحة. الله يفتح عليك. بسم الله ما شاء الله. جميل. معلش أوضح بس الحتة دي. طب نوضحها بعد أخو الحاجة أم سيركو من العراق. أختنا أم سيركو. أم سيركو من كردستان العراق. سيركو. أهلا وسهلا. عليكم السلام وبركاته يا أختي. أهلا وسهلا. تفضلي. حي الله. أنا حي الله أهل العراق أولا. حي الله أهل العراق. تفضلي. نورتوا بيوتنا بوجودكم. ينور قلبك بالإيمان. والله أنتوا كلش منورين البيوت، خاصة الأساتذة الأفاضل، قناديل قناديل نور. الله يفتح. الدكتور عمر عبد الكافي. الله ربي. يعني أنتوا حب الله خليته بقلوبنا. الله يبارك في عمرك. والسؤال الوحيد اللي أسأله بس تدعون للعراق. آمين يا رب. آمين. الله يعني يصير وضع زين بالعراق، بس تدعونا. وكيف التقرب إلى الله وإلى حب الله؟ كيف التقرب إلى الله؟ والله يا أختي بندعي في صلاة الفجر دايما، حي الله يعني مشايخنا وأئمتنا اللي بيصلوا بينا في كل صلاة، خاصة صلاة الفجر. والله ربنا يا ربي يحافظ عليكم وينصركم بالنصر القريب يا ربي. طيب معنا مكالمة تانية. تفضل. هنجمع إن شاء الله. الأخت أمل من البحرين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك الشيخ. الله يبارك في عمرك. سؤالي الشيخ، ما حكم تصوير أو طباعة أو نسخ بعض الكتب المكتوب في داخلها لحقوق الطبع محفوظة، أو أحيانا يكتب يمنع منعا باتا تصوير هذا الكتاب أو نشره بدون علم المؤلف، وأن ذلك تعتبر خيانة له. طيب الآن ما حكم لو صورت هذا الكتاب مع العلم أنه غير متوفر في المكتبات وأنا بحاجة ماسة إليه؟ بس حسألك، أنت بتصوري ليه؟ ليكي أنت ولا عشان تبيعيه؟ لا، عشاني انا وعشان المجموعه اللي معي. لا يعني مش هتبيعيه او مش هتفيدي بيه غيرك؟ لا لا لا. طيب يبقى ان شاء الله وصلنا السؤال. ومع العلم انه هو غير متوفر. غير متوفر. طيب انا بس كنت عايز اوضح شويه والقي الضوء على الكلمه الطيبه اللي قالها فضيله الدكتور صلاح سلطان في حته المبالغات. انت حضرتك قلت في الاول انها ايه؟ قد لا اسميها مبالغات. يعني معلش انت قلت كلمه لكن جرت مجرى الغالب. جرت مجرى الغالب يعني. والنادر هو لا حكم له. لا والله الحديث في صحيح البخاري اذا مرض العبد او سافر كتب له من الاجر مثل ما كان يفعل وهو صحيح مقيم. يعني صحيح يعني بصحتي ومقيم يعني في بلدي. طب اذا جالي مرض او سافرت كتب له من الاجر. فالنقطه دي مهمه جدا ان البعض كلمني كتير والله مش واحد يعني قال لي طب ازاي يعني ما فيش يوم مرض ما فيش يوم نسي ما فيش يوم تعب ما فيش يوم حصل كذا يعني 40 سنة. فقلت له لا الامر مجرى الغالب او يعني دي المبالغات يعني زي ما يكون بنبالغ في شيء معين زي ما قلت بقول لواحد انا قلت لك مليون مرة حكيت لك هي مش مليون ولا حاجة بتبقى كده يعني. فجزاك الله خير للتوضيح الجميل ده. طب اتفضل. اتفضل. طيب مين ناخد مكالمة بعد كده معنا الدكتور. المكالمة منين؟ الاخ وليد من الامارات. اتفضل. ومعنا الدكتور عمر الكافي ان شاء الله يعلق. اتفضل اخ وليد. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ وجدي؟ الله يعزك اخويا. ازيك يا دكتور عمر؟ الله يبارك فيك يا ابني. ازيك يا دكتور صلاح؟ يا اهلا وسهلا اخ وليد. والله احنا بصراحه سعداء جدا جدا ان احنا بنتفرج على حضراتكم وشرف عظيم لينا يعني ان احنا عندنا مداخله معاكم. الله يشرف قدرك اخويا. واحب ابلغ الدكتور عمر ان انا من تلامذته يمكن انا عندي 36 سنه يمكن وانا عندي 10 سنين. ما شاء الله. والدكتور وجدي والشيخ وجدي نفس الحكايه كمان. انا مداوم على استماع لمحاضراتكم في الشرايط والمسجد وكل حاجه. ربنا يكرمك يا رب. حابب بس ان انا اقول لحضرتك على قد يعني ما انا سعيد جدا جدا ان انا بشوف حضراتكم كوكبة ممتازة من العلماء موجودة إلا أن الواحد بيبقى حزين جدا أن خيرة علماء مصر كلهم برا مصر. أي. يعني كنا نتمنى فعلا أن مع حبنا الشديد طبعا للخوف البحرين في الإمارات في كل الدول العربية وهم أخوات أعزاء كرام يعني. والله. لكن برضو جزاهم الله كل خير والله. كنا نتمنى جدا برضو أن نشوف حضراتكم موجودين في مصر برضو وسط أهلنا وناسنا. طيب حاضر. سؤالي دلوقتي يا شيخ وجدي وموجه للدكتور عمر ان دلوقتي حبا في الله اذا انا دلوقتي حبيت ان انا يعني الاخوه اللي موجودين في العراق او في فلسطين او حتى اهلنا اللي موجودين في مصر وحضرتك عارف الحاله في مصر بقت عامله ازاي غير الدعاء غير ان احنا ندعي لهم بس احنا ممكن نفيدهم ازاي وممكن ازاي ان احنا نكون يعني على الاقل ولو بنقدم ايد مساعده ليهم. اوكي ماشي اخويا حاضر. جزاك الله كل خير بارك الله عليك. طيب دكتورنا الدكتور عمر مكافي كان يحب يقول حاجه. اتفضل. قضيه السلف والخلف. ايوه. يعني كان ابو حنيفه يصلي احيانا بعد الفاتحه في صلاه الصبح بالمئة الاولى من البقره وفي الثانيه بالستين التي تليها ويقول امرنا ان نخفف بالناس. يعني مساله قياسيه. انت الان لو جئت وقرات 10 آيات فقط تملم الناس من خلفك. لا عندنا لا لياقه بدنيه ولا لياقه روحيه ولا لياقه ايمانيه ولا مستعدين لهذا. لكن هو واحد كان يقوم الليل ويروح صلاه الفجر بيكمل حياته عادي. سبحان الله. وكان الله يبارك لهم في القليل من النوم وفي القليل من الطعام. الله. وفي القليل ولكنهم كانوا كثير الاخلاص فربنا وسع وبارك لهم في وقته فتح الله عليه. طيب هذا والله من باب يعني الامل برضه للناس. والله لقد شهدت يعني ليالي في أمريكا يعني مش بس في دولنا العربية يعني صلى بنا أخ كريم ركعتين بستة أجزاء في رمضان ويعني كان وراءه أعداد يعني كبيرة. أنا ظننت أن 2-3 اللي هيبقوا معاه والباقي سينصرف. فالدنيا مليئة بالخير وهناك أناس يعني عاهدوا الله سبحانه وتعالى ألا يفوتهم يعني هذا الحظ من القيام وطول القيام بنادي الله عز وجل. فما تزال الدنيا بخير بفضل الله سبحانه وتعالى. الأخت أم سراكو في العراق. كيفية التقرب إلى الله بسرعة؟ أفضل ما يعني. أفضل ما يتقرب العبد به إلى ربه أن يعمل ما فرضه رب العباد عليه. ثم يبدأ بالنوافل ثم يخلص قلبه من الرياء والعجب والكبر والحسد والحقد ويزرع فيها الحب والمودة وحب الخير للناس ببساطة شديدة. وهي صعبة، هذه الكلمات سهلة لكن عملها صعب جدا، ولكنها بسيطة على الخاشعين إن شاء الله. الله أكبر. بإذن الله. التصوير الكتب عشان حقوق الطبع، بس هي أنا زي ما سألت إنها مش هتبيعها، يعني هي لو كان فيها بيع وفيها مكسب لا يبقى اللي عملها أولى، لكن هي بتقول إنها مش موجودة وربما هي محتاجة لها، فعملت نسخ لبعض الكتب كحقوق طبع مكتوب جوه بقى. الحقيقة هذا الأمر يعني نوقش في عدد من المجالس الفقهية التي أشرف أني جزء من هذه المجالس، وانتهت هذه المجالس إلى أن حقوق الملكية تشبه تماما أن يكون عندك مبلغ معين في جيبك ويمتد أحد بيده ويأخذ هذا المبلغ، فحتى مجمع مكة المكرمة قضى أن يعني هذا ممكن تقطع فيه اليد إذا يعني كثرت السرقة وكان فيها مكاسب وبيع وشراء كما يحدث، يعني من يعني واحد يأخذ كتاب واحد ولا سي دي ولا شريط كاسيت أو غيره ويطبع ويبيع دون أن يستأذن صاحب هذه المادة العلمية. الإنسان أختنا في سؤالها الأصل هو حرمة هذه الأموال الخاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع حق امرئ مسلم يعني كب على وجهه في النار جهنم معنى الحديث، ولو كان عود أراك، أنا عايزين نشعر بهذه المسألة، قال ولو كان عود أراك يعني سواك، يعني واحد خذ من واحد ألم يكتب تليفون وبعدين ما رجعهولوش يتصل عليه يقول الألم عندي تسامحني ولا أجبهولك، يعني هذا هو الأصل احترام الملكية الخاصة. لكن إذا كانت الأخت في هذه الحالة ولن تبيع لا بد أن تحاول أن تتصل بدور النشر وأن تبذل قصارى جهدها في الحصول على الكتاب، فإذا استحالت وكان هذا أمرا ضروريا جدا ولا تستطيع أن تتصرف غير هذه الطريقة فتصور، ويمكن كل يعني مجموعة تصور نسخة واحدة وفي أضيق نطاق. وأحب لو أن هذه الأخت استطاعت بعد ذلك أن تصل إلى المؤلف أو أن جهة النشر وتقول لهم تبعت لهم إيميل، أكثر كتب دلوقتي عليها إيميل، تقول لهم والله إحنا اضطررنا أن إحنا نصور نسخة واحدة، يكون هذا أسلم، يعني ذلك يعني أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والله الله من أفضل الكتب صراحة قبل أن تطبع، لأن لا نقف عند مسألة الحلال والحرام فقط، وأين مساحة الورع؟ حتى يعني ما الضرورة القصوى التي تدعو أننا أخذ كتاب الشيخ وجد اللي بذل فيه مجهود وسار فيه ذلك وأطبع عن ما الضرورة؟ هي بتقول ما فيش إلا هو، يعني كان من ضمن يعني كلامها ضرورة ليس فيها حياة وموت، يعني ليس أكل الميتة. لا يعني الورع يعني اسمع، سهل بن عبد الله التستوري استاجر بيت في العراق وبعدين كتب خطاب لأمه يطمئنها عليه، فالحامل الرسالة مستعجل عايز يروح الشام بسرعة، فقال له بسرعة الخطاب، فأخذ تراب من الجدار أو من الأرض اللي فيها الغرفة المؤجرة وجف به الخطاب وطواه وعطاه ليوصل لأمه، فرأى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يأتي له بكوب من لبن وشيء من من من من قطران أو شيء، يقول له اخلط هذا بذاك واشرب، قال هذا لا يصح يا رسول الله، يعني ما أقول هذا في الرؤيا، قال وهل يصح أن تأخذ شيئا ليس من حقك؟ وإن كانت الرؤية لا تقعد قاعدة من قواعد الشريعة، لكن شوف المعلم وتوقف. وأبو بكر لما شك في جرعة اللبن وضع أصبعه في فمه وترى، ما ليه كان دعاءه مستجاب؟ ليه دعاءنا مش مستجاب؟ لأن إحنا لا نراعي مثل هذه المسائل تحت حد من ضرورة، ما كله ضرورة، كله ضرورة الآن، الكوب هذا ضرورة، كله ضرورة، إذا عملنا ضرورة كلها تتحول لضرورة. العلماء قالوا إن الضرورة اللي هي تمس شيء من الحاجات الخمسة من الإنسان. الله عليك. فتح الله عليك. أخونا الأخ وليد يعني كان بيقول على نعمل إيه. أولا إحنا كمسلمين طبعا سلاح الدعاء ده أنت قلته يا أخي الحبيب ومريت عليه مر الكرام، ده أقوى سلاح من أسلحة النصر، هو سلاح الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد من غزوة تبوك آخر غزوة غزاها في شهر رجب سنة 9 كان بيقول إن بالمدينة لرجالا ما طلعوش معانا يعني ما قطعتم واديا يلي معايا ولا سرتم مسيرا إلا شركوكم في الأجر، خدوا الثواب زيكم بالظبط. في روايتين، رواية بتقول حبسهم العذر وفي رواية بتقول حبسهم المرض. يوم يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، يعني بيقسم اللي قاعدين في المدينة ولم يخرجوا معنا دول، لدعاؤهم، اللام هنا لام القسم مش لام الجر، لو لم الجر يقول لدعائهم، لكن هنا لدعاؤهم لام القسم اللي قاعدين دول ما طلعوش، انفذوا في عدونا من سلاحنا. الدعاء بتاعهم يخش في جسم عدونا اكتر من سلاحنا. فالسلاح، السلاح الدعاء ده اقوى سلاح من اسلحة النصر، ما تستهترش بيه. وبعدين لازم نعلن القضية للناس. في ناس كتير جدا اخي الحبيب ما تعرف حاجة، ولا يمكن عندهم فكرة عن موضوع العراق، ولا عن موضوع افغانستان، ولا على موضوع فلسطين. بدليل اخي الناس كانت عمالة تسقف للكورة واخواننا بيتدبحوا في فلسطين. فاحنا برضو عايزين نقول للناس، نقول لهم القضية يا اخواننا مش قضية سلاح اسلحة دمار شامل في العراق. طب فين هي؟ ولا قضية فلان ولا قضية علان. القضية قضية ان الناس بتعتدي علينا في بيوتنا وفي بلادنا وهكذا. فبرضو اعلامنا واعلام الناس بالقضية وشرحها للناس ده شيء مهم جدا جدا. التالت بقى، انا ما بحبش اقول كلمة تبرع، لان عيب اقول ان انا بتبرع على اخويا، ده انا بسميه حق الاخوة. حق الاخوة، انما المؤمنون اخوة. يعني ايه انت اخويا وان انا اخوه؟ انا عيالي في حضني الحمد لله، انت عيالك بينهد عليك بيتك فوق دماغك في فلسطين، انا عايش والحمد لله في العراق، ما حدش ضامن يطلع بره في الشارع وهكذا. فما نقولش تبرع، نقول ده حق الاخوة. حق الاخوة، لازم حق الاخ على اخيه ان انا اقسم الامر معاك وتبقى انت اخويا، ومش ممكن ابات انا وانا شبعان وانت جائع. وكما يقولون دعاء السحر سهام القدر. الله، دعاء السحر سهام القدر، فلا نستهين من الدعاء ابدا. الدعاء ده سبحان الله، المسافة بين السماء والارض دعوات المستجابة، فلا بد ان نطرق باب الله بالدعاء ان شاء الله ونلح في المسألة. معنا الاخ عبد الباسط من تونس. اخونا الاخ عبد الباسط، تفضل. نعم، الو. ايوه تفضل حبيبي. نعم سيد الشيخ. ايوه تفضل. انا اسمي عبد الباسط ناري من تونس، واريد اسال على اني انا اخدم في بيت من بيت بيوت الله، انا مؤذن. انت مؤجر يعني؟ مؤذن. شوف، مؤذن ناس. اجري عند ربي وانا اتعاطى، انا اجري عند ربي معناها. نعم. طب انت سؤالك ايه يا اخي؟ هو يؤذن وعنده اجري معناها نخدم شهريا. يعني سؤالك اخ عبد الباسط من تونس انك انت انسان نخدم بيت ربي ونخدم شهريا. طب بتسال عن ايه يعني؟ هل له اجر عند الله؟ معناها هل اجري عند ربي؟ واضح السؤال. كما اجري معناها اجري. يعني عشان انت خدت اجرك يعني، فهل لك اجر عند ربك ولا لا؟ تفضل دكتور صلاح. الحقيقة اخي الكريم، هذه تتوقف على نيتك ايضا وحضور قلبك في مسألة الاذان. اذا كانت مسألة الاذان فقط لانك تأخذ اجرا دنيويا وهذا عملك، وتنسى مع هذه العبادة تحولها الى عادة، لن يكون لك الا اجر الدنيا، وهو يعني ابخس الاجور. لكن اذا ظللت دائما يعني تستحضر النية أنك تؤذن لله، وأن أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، كما قال صلى الله عليه وسلم، وأنه ما كبر مكبر أو لبى ملب أو هلل مهلل إلا أجابهم عن يمينه وشماله وقدامه وخلفه حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا وها هنا وها هنا، وأشار إلى أمامه وخلفه ويمينه وساره. شعورك أنك تؤذن وأن الدنيا كلها تكبر معك بهذه الكلمات وتعلي كلمة الله سبحانه وتعالى، ورفعنا لك ذكرك، ترفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في العالمين. هذه النية الدائمة إن شاء الله يظل الأجر موصولا من الملك الكريم سبحانه وتعالى، رغم أنك تأخذ أجر على ذلك. كان هناك اجتهاد فقهي قديم يرى أنه لا يجوز أخذ الأجر على الأذان، لكن الفقه المالكي، وأنت يعني تعيش في تونس والمذهب الغالب هو الفقه المالكي، لم يعد يرى بأسا. ثم توالت المذاهب الفقهية ترى أنه لا بأس أن يأخذ الناس الأجرة على ذلك لضبط الوقت، ويعني ضبط حركة الأذان وإقامة الشعيرة في بيت الله عز وجل. يعني يجوز جمع النية زي مثلا عملية الحج كده، أن أنت ليشهدوا منافع لهم، يعني أنا رايح أحج برضو كل حاجة، لكن برضو بضطر اشتري شوية بضائع من هناك وبيعها من هنا يعني، بس طالما النية خالصة لله برضو. نعم. كده مظبوط، ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. انا بس بذكر اخواننا المستمعين المشاهدين واخواتنا المشاهدات ان موضوع الحلقة عن الحب عرشة تسألوا اسئلة احنا هنجاوبكم ان شاء الله يعني، بس هو الموضوع اصلا كنا بنتكلم فيه الحب وكنا نفسنا تشاركونا في الحب ده. طب معنا اخونا الاخ صالح من الامارات، فضل اخ صالح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخوي. سيدنا الشيخ، بس كنت عاوز اسأل عن ليا خال متوفي بقاله 6 شهور، انا عايش هنا في الامارات وكنت واخد منه فلوس وهو متجوز واحدة يعني متجوزها قريب وجايب منها تقريبا 2 صغيرين، وكان متجوز واحدة قبل كده وجايب منها 3 ولاد. فانا مش عارف ادي الفلوس لأني واحدة فيهم او اديهم ازاي، مش عارف. طيب انت بس قلت خالي متوفي بقاله 6 شهور. متوفي، هو متوفى. متوفى متوفى لان ما مش زي ما تقول ايه فلان متوفى، لا يبقى الله توفى يعني. فانت بتقول خدت منه فلوس يعني عايز انت عايز ترد له الفلوس. عاوز ارد بس الفلوس. بس انت بتقول انه كان متجوز قبل كده ومتجوز واحده تاني. فترد لمين فيهم؟ فضلت دكتور التانيه مطلقه يعني. لا انت ما قلتش. يعني الاولانيه مطلقه واتجوز واحده تانيه. اتجوز واحده تانيه. طيب حلو. في العده ولا في غير العده؟ لا في غير العده. لا ايه؟ في غير العده. يعني خلاص بانت منه. بانت منه. وبتقول عنده هو يقسم عليهم التركه زي ما يوزعها لهم الدكتور صراحه يعني. يقسم عليهم الدين هذا كانه طيب التركه. طيب هنعتبر ان الفلوس اللي انت خدتها اخونا صالح دي من ضمن التركه اللي هو سايبها، كانه سايب تركه. أيوة. ومن ضمن التركه دي الفلوس اللي حضرتك خدتها منه. فيبقى تقول تاني بقى، تقول توفي رجل عن زوجه، يبقى في زوجه وفي بنتان. صح كده. اتفضل يا دكتور. نعرف كم ولد؟ لا ما فيش اولاد، ما اعتقدش في اولاد. طب من الزوجه الاولى في اولاد؟ هو على كل احنا ليس هذا يعني مجلس فقه وعلم الفرائض والميراث. يعني انا ارى الله اعلم انه يذهب الى اي اخ من يا سيدي جينا في الامارات واحنا ان شاء الله نقسم له التركه. طيب خلاص، هو حتى انت حضرتك من الامارات يا اخ صالح. الله يكرمك عشان اتصل باكون الدكتور عمر. في نقطه عشان انت يعني لا يعني طوال الحلقه لا تنتظر سؤالا عن الحب ولا المحبه. هذه من تجربتي مع السيد. سوف يتحدثون في امر اخر ولا بد من سعه الصدر. لا اوكي مفيش مشاكل خالص. اخونا الاخ سلاف من العراق، تفضل. السلام عليكم. هذا اختنا، اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا اختي. والله احنا الله يخليك، احنا نحبكم في الله جميعا. احبك الله اللي زحتنا من اجله. ونشكركم على هالحلقات الحلوه والجميله اللي يعني صدق بدنا نستفاد من عندها، وخاصه احنا العراقيين ومحتاجين حقيقه هذه الحلقات. يا رب يثبتكم ان شاء الله. يا رب يوفقكم ويوفقنا اجمعين. ربنا يثبتكم بالنصر يا رب، بالنصر باذن الله ان شاء الله. امين يا ربي. والله محتاجين الدعوه من كل انسان، من الصغير ومن الكبير ومن الخير ومن الشرفاء ورجال الدين. الله يبارك في عمرك يا اختي، والله ما بننساكم يا اختي والله. حتى في صلاة الفجر يوميا والله الدعاء الحمد لله. اي والله يعني، بس انا حقيقة كان سؤالي انه هي حلقات كلها في محبة الله، بس يعني انا اعتقد انه هي الانسان مو بس يعني محبة الله تنزرع بداخله، لكن محبة الانسان للانسان واللي تنبعث من الرحمة اللي بداخله للانسان نفسه. يعني احنا وضعنا كلش تعبان، ويعني تخيل انه تطلع من البيت الصبح تروح للعمل تلقي جثه باب بيتك وغريب ما تعرفه، ما حد يتجرأ يوصل انه يغطيها لهاي الجثه. سبحان يعني الله. يعني سبحان الله. معاناة مو طبيعية. يعني انا دا اقول لك هاي معاناة انا دا اشوفها، احنا دا نشوفها كلتنا يومية يعني. لا اله الا الله. والله يا اختي يعني اصبرك زي اخواننا في الجزائر. يعني شوفي كام سنه فرنسا محتلاهم ومليون ونص شهيد، والحمد لله رب العالمين ربنا اكرمهم وانتصروا وخدوا حريتهم وما شاء الله. فيعني ربنا يا رب يثبتكم وربنا سبحانه وتعالى ينصركم. جزاك الله كل خير يا اخت سلاف من العراق. اخونا الاخ او الاخت ام محمد من البحرين، أختنا أم محمد. تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين طويل عمر. أول شيء السؤال الأولي، إذا وحدة فيها الدورة، أنا أحب أقرأ القرآن يعني طول الوقت، بس ساعات إذا فيني دورة أقعد على الإنترنت وأقرأ القرآن في الشاشة، فأقول ساعات أضطر موتيني النود إلا لما أخلي المصحف يمي وأخلي مصحف طورة وأقرأ. فأشوف حكم يعني حكم الشارع. طب ده السؤال الأول. الثاني، السؤال الثاني أبدأ أسألك، إذا كان أبو معتدي على بنات أيام كان حي وتوفى، ماذا من حلقة عن الحب؟ إذا هم مو قارين يحبونه ولا قارين يعني يعني إنسان اللي راح، شنو حكم هذه؟ يعني ما قارين يستغفرون ده، فشنو حكم القانون أو حكم الشارع في الموضوع؟ شكرا. طيب جزاك الله كل خير. بالنسبة للدورة يا أختي الله يعزك، أنت ممكن تلبسي جوانتي، يعني أنت لو لبستي جوانتي أثناء فترة قفاز الدورة، الجوانتي اللي هو الجلافز أو اللي هو القفاز، القفاز لو لبستيه امسكي المصحف عادي، مفيش أي مشكلة إن فيه حائل بينك وبين المصحف. أو لو مش عندك القفاز أو الجوانتي ده، ممكن تمسكي تفسير القرآن، تفسير وتقري القرآن اللي جوه، فدي ما فيهاش اي حرج. اما موضوع الحب، ازاي يحبوا ابوهم لما كان عايش وكان يعني مسيء اليهم او معتدي عليهم او حاجه زي كده يعني، فيعني يقول بتقول مش قادرين يحبوه، يعني يحبوه ازاي يعني؟ ف هو يعني تستغفر لابيها، لان الحقيقه احنا نجد سيدنا ابراهيم عليه السلام ظل يستغفر لأبيه حتى نهاه الله سبحانه وتعالى، هو مسلم، غير وضع سيدنا يعني إبراهيم كان أبوه على غير الإسلام. ونحن نقرأ في سورة مريم هذا الأسلوب الرقيق جدا، يعني حتى لما هدده قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، فالعزيمة في هذا. بس إن نزلت الآية بعد كده ما كان يعني وما كان استغفره إلا موعدة عن موعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. أيوة. يعني أقول لأنه كان غير مسلم فتوقف الاستغفار لغير مسلم، فهذه العلة. لكن الآن الأب توفي وهو مسلم وكان يسيء إلى أولاده، فأن أعفو عمن ظلمني وأن أصل من قطعني وأن أعطي من حرمني ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. في سورة آل عمران الله سبحانه وتعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عن الناس ليس عن الأب فقط، يعني الأب أولى. فإحنا نحتاج إلى سعة صدر بقدر الوسع أن ننسى هذا الذي حدث ونستغفر له. والإنسان يتمنى في إطار حب الله سبحانه وتعالى، إذا كان قد أسيء إلينا ونحن استغفرنا له، فكيف إذا إحنا أخطأنا في حق الله سبحانه وتعالى؟ سيكون أكرم في تعامله مع أخطائنا ومع زلاتنا في حق الله تبارك وتعالى، فسيأبى كرم الله تبارك وتعالى إذا استغفرنا لمن أساء إلينا أن إلا أن يقابلنا بواسع رحمته وجميل عفوه وكرمه منه. طب ممكن نلخص نقول أن الحب ده كأمر يعني قلب يا دكتورنا، أمر قلب. خلينا نقول الأساس فيه أنك أنت نمارس على الحب النساء. لا، محبتهم أو كراهيتهم لأبيهم هم لا يملكوها. خلاص صراحة من قبل قد وضح أن القلب هذا بيد الله سبحانه وتعالى. أما ما يحاسب عليه هو إساءة الحديث عنه أو التلفظ بألفاظ سيئة عنه، أو كان في حياته ينظر إلى شزرا أو احتقارا أو ازدراء أو كبرا. لا لا. ومن عصى الله فينا نأبى كرما إلا أن نطيع الله فيه. الله من عصى الله فينا يجب أن نطيع الله فيه. الله يفتح عليك. يعني أختنا سارة من الكويت. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجعل في ميزان حسناتكم إن شاء الله. إحنا وإنت يا رب. أنا فخورة جدا إني أكلم هالكوكب صراحة. أستغفر الله. يا شيخ وجدي بلغ سلامي لك وال. ربنا يسلم عمرك. ربنا يسلم عمرك يا رب. الله يسلمك. بغيت أسألك، موضوعكم جدا جميل وجدا عجبني وطلعت صدفة البرنامج ودقيت. تفضل. كنت عن خطوات محبة الله. الله يجزاك خير. بس سؤالين عندي، هل النوافل يقصد بها السنن الصلاة؟ وكيف أعرف أو أحس أن الله أحب يعني أحبني؟ الله. وجزاكم الله خير. ربنا يبارك في عمرك. شكرا. فضلت الدكتور عمر عبد الكافي ان تقصد حضرتك بالنوافل اللي هي النوافل هو كل شيء تتقرب به الى الله سبحانه وتعالى ما فرضه رب العباد عليك ولا رسوله. كل شيء من النافلة يعني ان تصلي زيادة، تتصدق زيادة، تحسن الى الناس، يعني سبحان الله تكرم عباد الله، تكرم الله في عباده، كل هذه النوافل انت ما يعني اللي هي مساحة الفضل، ان تتفضل على عباد الله بالكرم وبالخير حتى يتفضل رب العباد عليك بالكرم والخير. انا لو وقفت فقط عند الفريضة كإنسان بنى بيته على قارعة الطريق دون حديقة، اذا اراد اللص ان يدخل يدخل على البيت فورا، لكن لو احط البيت بحديقة اللص يدخل على الحديقة الاول، الحديقة هي النوافل والبيت هو الفريضة، لن يستطيع الشيطان ان يدخل لينتقص من فريضتك الا اذا عبر على النافلة الاول. لكن الفرض بدون نافلة طب الشيطان يدخل على الفرض على طول. الله الله ما شاء الله جميل. طيب هناخد بس الاخت او الاخت رهف من الاردن وبعدين نكمل كيف احس ان الله بيحبني. تفضل تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اختي، اهلا وسهلا. كيف حالك؟ الله يسعدك ويعزك. والله يعني يعني اللسان يعجز عن وصف الشعور، الواحد يعني فرح كثير انه يعني لقط الخط معاه وحكى. الله يبارك في عمرك، ربنا يفرح قلبك يا رب. والله يعني انا قبل شوي حطيت على القناه انه قبل شوي تذكرت التوقيت، فما بعرف بالضبط موضوع الحلقه عن ايش وعن ايش لازم اسال، فبدي اسال اذا ممكن سؤال خارجي بس. تفضلي. بخاف يصير حفيظ الدكتور عمر عبد الكافي لانه يعني بنحضر برامج تانية وبزعل اذا ما كان في نفس الموضوع. نحن بس بنجور يا اختي على برامج اخرى، ان في برامج فقهيه والاخوان العلماء يزعلوا مننا. تفضلي. في مجال اسال عن صله الرحم. هاي والله احنا يعني بغرفه الصف عندنا بالمدرسه بنناقش بمواضيع كثير، فبدي اسال بالنسبه لموضوع صله الرحم اذا كان الرحم يعني يتسبب من وصله مفسده والعواقب يعني بتاتي احيانا على الاولاد، او مثلا اذا اختلطنا كثير في فهمتك. فهمتك. يعني مثلا دول اذا انا اختم وصل هؤلاء الرحم يعني ما عندهم حلول وسط، مثلا ممكن انه يعني كثير يصير في علاقه، بالتالي انه يعني في احيانا تكون علاقات حرام، او انه هم يعني بيسووا يعني شغلات غلط في الاسلام، فايش الجواب؟ اوكي جزاك الله كل خير يا اختي، ربنا يبارك لك يا رب ويحفظك. هنرجع بس للدكتور صلاح سلطان ونقول كيف احس ان الله بيحبني. مساله احساس الانسان ان الله سبحانه وتعالى يحبه ساجد، زي ما بيقولوا علامه الـ يعني الحب التيسير، اجد حياته تسير بشكل يعني سهل في مواقع كثيره يراها الناس صعبه جدا، يجد عنده قبول لقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، ينزل البلاء وينزل معه الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى، تنزل النعمة وينزل معها الشكر على نعم الله سبحانه وتعالى. أول كلمة الإنسان بيذكرها أول ما بيقوم من النوم ذكر الله سبحانه وتعالى، لا يبدأ حياته يعني مع الصباح بأنه بيدور على الإفطار وبيدور على اللبس وهيجري على الشغل، إنما ذكر الله سبحانه أول ما بيركب في العربية بيفتكرش العربية الجميلة اللي جبتها بعرقي وشقايا، إنه يتذكر سبحان الذي سخر لنا هذا الله. وما كنا له مقرنين وإنا يعني إلى الله. ربنا لمنقلبون. لما يشعر الإنسان أن الناس تحبه، وهذا دليل بالحديث الصحيح، ثم يوضع له القبول في الأرض بعد القرار الإلهي أنه يحب فلانا فأحبه، أي يا جبريل، ثم جبريل في الملائكة، فحب الناس للإنسان أقوى الأدلة على حب الله سبحانه وتعالى للعبد. فتح الله عليك. طيب اخونا علاء من الكويت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك اخوك علاء المسكين قريب الشيخ وجد غنيم من الكويت. اهلا وسهلا حياك الله. بس انت مش مسكين ولا حاجه والله. الله يستر عرضك ويبارك في اصلك. الله يسعدك يا رب. انا طبعا حسب معلوماتي اني انا تارك الاهرامات في مصر، بس ما اعرفش انها انتقلت الى البحرين دلوقتي. الله يبارك والله بسم الله ما شاء الله. الله يبارك في اصلك انت وفضيله الدكتور عمر عبد الكافي. الله يكرمك، جزاكم الله كل خير. بمناسبه الاهرامات دي بقى بيقول لك ان ايوه خلاص خليك من السؤال. لو انا هعرف السؤال ولسه بقول لك ابو الهول بص للاهرامات فمات من خوفه. ربنا الله يعزك. اتفضل يا سيدي. مين طبعا ابو الهول ومين خوف. اتفضل. الله يستر عرضك يا رب. بالنسبة لفضيلتك الدكتور، انا كنت عايز اتكلم بالنسبة لي الحب، ولكن دلوقتي سؤالي هيكون عن الحجاب والنقاب. اي الفرض واي السنة؟ وهل النقاب هو الاصل في الشيء؟ وهل ما يحدث للإسلام دلوقتي هو عمل منظم؟ ما يحدث في الإسلام بالنسبة للهجوم ده، هل ده عمل منظم ولا دي أمور عشوائية بتحدث في هذا الزمن وهذا الوقت؟ وهل أخبرنا بهذا الأمر من الحبيب المصطفى لأبي هو وأمي؟ طيب جزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير أخوي علاء، لأن تقريبا قربنا على نهاية البرنامج. بارك الله عليك. يعني باختصار شديد جدا جدا، النقاب مستحب ومندوب ومستحسن وفضل وزيادة وخير وبركة، لكن ما هوش فرض كما قال بعض العلماء. إنما حتى نختم، لأن الحقيقة فوجئنا بأن الوقت دخل. الأخت اللي بتسأل عن صلة الرحم، وإن إن إن الرحم بتوعنا ناس يعني مثلا ممكن يكونوا سيئين فيسيئوا إلينا، أو زيارتنا ليهم ممكن تصيبنا بأضرار أو كذا. أقول لك باختصار يا أختي، وإذا كان في وقت فاضل إن شاء الله بعد إخواننا نضيف الخير، إن في حد أعلى وفي حد أدنى، في حد أعلى وفي حد أدنى. فأدنى شيء، أقل حاجة في الرحم، عدم القطيعة. لكن الأعلى بقى الزيارات والمودة والمحبة، وإنما عندهم نجيب لهم هدايا وهم يجوا يزورونا ونروح نزورهم. لكن لو لقيتي إن الأمر ده زي ما انت بتقولي بقى حيضيرك وحا وحا وحا، خليكي في الحد الادنى. ايه بقى الحد الادنى؟ عدم القطيعة. يعني ايه عدم القطيعة؟ يعني لما يجي عيد كل سنة وانتم طيبين، يجي رمضان كل عام وانتم بخير، عندهم حالة مثلا وفاء البقاء لله، عندهم حالة فرح الف مبروك، لكن ما تقطعيش، لا يدخل الجنة قاطع. فدي النقطة. ما اعرفش عجالة سريعة اذا كان في حد عنده اي اضافة الدقائق المعدودة. هو نفس المعنى. جزاك الله كل خير. العرب تقول، أو لعله من كلام سيدنا عمر بن الخطاب، زور غبا تزدد حبا. يعني تكون هناك زيارات خفيفة لا تسمح بهذا التلوث الذي قد يحدث من بعض الأسر غير الملتزمة التي تريد أن تكره الأقارب أو الأبناء أو الأحفاد على نمط من الحياة غير إسلام. لكن إذا استبان بشكل واضح تماما أن هذه الزيارات يكون فيها مثلا بعض الأخوات بتشتكي بتقول بنروح نلاقي فيه خمور، ولا يعني هذه الأمور الإنسان ينقطع عنها ويذهب إليهم في وقت آخر ليس مظنة أن توجد هذه المحرمات. لكن القطيعة هذه كما أتفق معك تماما لا تجوز على الإطلاق مع الرحم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ بالضبط. يعني أنا عايز أقول حتى بالنسبة للجار برضو نفس الكلام. ساعات نسمع الأسئلة دي يا مولانا، يعني جاري زيه ومش عارف، اديله الحد الأدنى اللي هو عدم إيذائه. للأسف الوقت مر بسرعة جدا جدا، كان نفسنا يكون أطول من كده ونبقى معاكم، لكن في عجالة سريعة جدا زي ما تعودنا في آخر البرنامج. نصيحة بسرعة جدا جدا تنصح بيها، ما هو برضو الدور لسه على دكتور عمر عبد الكافي. بسرعة جدا. نصيحتي حقيقة ان احنا نبدأ مشوار التدرج في حب الله تبارك وتعالى. يعني اي انسان بيحب ان يحسن وضعه المادي، ويحب يحسن وضعه التعليمي، ويحب يحسن البيت اللي بيساكن فيه، ويحسن. لماذا لا نسعى الى تحسين علائقنا مع الله تبارك وتعالى، بحيث النهاردة تصلي الفرض فقط يبقى صلي الفرض مع نافلة، زود الخشوع، زود البكاء، زود الدعاء. يعني عايزين زودها حبتين، يعني زودها حبات عشان الحب. فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، لن تكون هذه الزيادة في الحب في محبة الله إلا إذا عودت نفسي على حمل هم الإسلام. هذه الكلمات التي أدمت قلوبنا من الإخوة في العراق وتدمينا في فلسطين، إن لم أحمل همهم فليس قلبي مكان للمحبة، لأن محبة الله لن تأتي إلا إذا أحببت عباد الله، وعباد الله بالذات المظلومين، وعباد الله الذين لا نصر لهم إلا الله، وعباد الله لهم إنما المؤمنون إخوة. فأنا من لم يهتم بأمر المسلمين فليس من، كيف أحب وأنا لا أحمل هم الإسلام؟ فلنعود أنفسنا وأبناءنا كيف نحمل هم الإسلام. الله يفتح عليك. بارك الله عليكم جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا معكم دائما في الدنيا على خير، وأن نجتمع في الآخرة في رحمة الله تبارك وتعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شكر الله لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي دائما على خير. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رماني الوجد في سهدي، رماني الوجد في سهدي، أصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد، وذاب القلب بالوجد. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى، أيا بشرى أيا بشرى أيا.